بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا، اللهم وكما جمعتنا في هذا المسجد على طاعة من طاعتك في هذا الشهر المبارك وفي هذه الدنيا، أن تجمعنا ووالدينا وجميع المسلمين في الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. الكلام لا يزال متواصلا في هذه في أيام هذا الشهر الكريم في قصص صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعنا في هذا اللقاء صحابي جليل وعظيم من العظماء، فقيه من الفقهاء، عالم جليل، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعوات كثيرة، وكان عليه الصلاة والسلام يحبه حبا جما، وكان يقدره ويحترمه، وكذلك الصحابة من بعده كانوا يحبونه ويقدمونه ويعرفون فضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن الأنصاري، هذا الصحابي الجليل وهذه القمة الشامخة من القمم التي حبب إليها علم الكتاب والسنة. معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان فقيها، كان عالما، أسلم صغيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان شابا، شابا يعني ربما قد ناهز 20 أو يزيد قليلا، أسلم على يد الصحابي الجليل وسفير الإسلام كما يسمونه مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة عندما أتى من الأوس والخزرج 12 رجل في بيعة العقبة الأولى كما تعلمون، وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا وطلبوا أن يرسل معهم عليه الصلاة والسلام يعني بعض أصحابه ليعلمهم الدين، فأرسل إليهم مصعب بن عمير وأسلم معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه على يديه. ثم عاد مرة أخرى معاذ مع من عاد معه من الأوس والخزرج قبل أن يسمون بالأنصار، وكانوا 72 رجلا وامرأتان، كان معهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. طبعا العقبة كما مر معنا في درس السيرة كنتم تذكرون منذ سنتين ربما، العقبة هي جمرة العقبة الكبرى، الجمرات الآن في منى التي يرميها الحجاج، صغرى وسطى كبرى، الصغرى تكون جهة منى أقرب إلى منى، والكبرى تكون أقرب إلى مكة إلى الحرم مسجد الحرام، فسميت بجمرة العقبة الكبرى لأنها كانت موضع الرمي، كان في ظهرها عقبة جبل صغير. ولذلك من حج قبل مثلا أظن 5 سنوات أو أكثر، يعني 5 سنوات الأخيرة عملت التوسعة الآن فأصبح الحوض كبير، ولا من حج قبل تقريبا 5 أو 6 أو 7 سنوات قبل التوسعات الأخيرة للجمرات، كانت الجمرة الوسطى كيف كانت تكون؟ نصف حوض. من حج يذكر هذا الأمر جيدا، كانت الصغرى حوض كامل دائري، والوسطى حوض دائري، الكبرى كانت نصف حوض، لأن كان في الأصل خلفها عقبة جبل صغير. ولذلك تجد يعني أن المشايخ وطلبة العلم الذين يكونون مع الحجاج في الحملات يؤكدون، يقول الحاج انتبه لا ترمي من بعيد الكبرى وتظن أنها حوض كامل فتقدر أنها ستقع، فبالتالي سترمي خارج الحوض لأنها نصف دائرة وليست دائرة، لأن كان في السابق خلفها عقبة. على كل حال، إذن العقبة المقصود بها جمرة العقبة الكبرى، فكان صلى الله عليه وسلم يواعدهم عند جمرة العقبة الكبرى ليبايعهم سرا، كانوا يتسلون خفية في الليل في أيام منى ويلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم جبرة العقبة ويبايعونه. فبيعة العقبة الثانية من قبل الأوس والخزرج اللي هم الأنصار رضي الله عنهم عندما أتوا إلى الحج وقد انتشر الإسلام فيهم وكان عددهم كما قلت 72 رجلا وامرأتين كان من ضمنهم معاذ بن جبل، فنال هذا الشرف العظيم أنه صافح النبي صلى الله عليه وسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم المبايعة المباركة. عاد معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وكما قلنا كان يعني في بداية العشرينات، كان صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، وتوفي صغيرا أيضا، توفي وله من العمر قرابة 36 سنة، يعني سنوات يسيرة التي عاشها رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه انظر إلى الثمرات العظيمة التي خلفها. فليس العبرة بكم يعيش الإنسان، إنما العبرة ماذا يقدم الإنسان وماذا يخلف من بصمات طيبة في هذه الدنيا. ولذلك قال الرافعي ذلك الأديب الكبير مصطفى الرافع ماذا يقول؟ قال: إذا لم تزد شيئا في الحياة كنت أنت زائدا عليها. شوف الكلام الجميل، إذا لم تخلف شيئا في الحياة يذكر لك ويكون امتدادا لك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا امتداد لك بعد وفاتك. شوف العلماء الآن، العلماء رضي الله عنهم ماتوا لكن إلى الآن كأنهم أحياء بين الناس، أليس كذلك؟ بلى، بما خلفوه من علم وميراث ينتفع به المسلمون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالمقصود لابد أن يكون هذا هدف من أهداف حياتك المهمة، أن تترك لك بصمة أثر يبقى بعد وفاتك، تخلف علم، تترك وقف ينتفع به المسلمين، ينتفع به المسلمون، تخلف ذرية صالحة تدعو لك، تخلف طلبة، تخلف ذكرا حسنا. ما هو شرط ترى أن يخلف الإنسان كتابا أو علما أو لا، لأن ممكن أن يخلف الإنسان ذكرا حسنا، ذكرا حسنا. كان السلف بعضهم يتذاكرون أناسا قد توفاهم الله تبارك وتعالى فيزداد إيمانهم بذكرهم لهم، تذكرونهم فيتذكرون عبادتهم وصلاحهم وجهادهم وتضحياتهم وفضائلهم فيزدادون في قربهم من الله سبحانه وتعالى. المهم نعود إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل، أسلم صغيرا أو شابا، وأيضا توفي وهو لا يزال في ريعان الشباب رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليه وعلى علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أحاديث كثيرة، كما ذكر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن معاذ ابن جبل أمام العلماء رتوة، أو أنه تقدم العلماء في ذلك اليوم العظيم برمية حجر. كان يحب العلم ويقبل على العلم، ولا شيء يعادل العلم أبدا، لا شيء يعادل العلم، العلم الشرعي علم الكتاب والسنة لا شيء يعادله ولا شيء يوازيه، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. لم يقل المجاهدون ورثة الأنبياء، لم يقل المتصدقون ورثة الأنبياء، إنما قال العلماء ورثة الأنبياء. هذا هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، العلماء هم سادات الناس، العلماء هم الأئمة، العلماء هم مصابيح الدجى، العلماء هم شمس الضحى، العلماء هم منارات يهتدي بها الناس في سيرهم إلى الله. ولذلك تجد أن هذه الأمة متى تضعف؟ إذا قل علماؤها، على طول إذا قل علماؤها ضعفت هذه الأمة وغرقت في وحل الجهل والظلمات. شوف قبل فترة مثلا وانظر لتاريخ أمتنا الطويل، تعرضت لمثل هذه الأزمات، يعني قبل 200 سنة تقريبا، ليش نذهب بعيد، قبل 200 سنة دعوة، قبل خروج دعوة وظهور دعوة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله في بلاد نجد، ماذا كانت الجزيرة؟ كانت تعج بالجهل والظلمات، جاهلية قبل 200 سنة أو أكثر قليلا، يعني كان الناس فيها يعبدون القبور ويطوفون حول القباب والأضرحة، خرافات، خزعبلات، جاهلية. فعندما قيض الله تبارك وتعالى هذا الإمام العظيم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله رحمة واسعة في بلاد نجد، ورفع راية التوحيد، وهزره الإمام محمد بن سعود، دولة السعودية تنتسب إليه الآن تاريخ المعروف، فهذا بالسيف محمد بن سعود، وهذا بالحجة، فتح الله عليهم البلاد، نصرهم الله نصرا مؤزرا، حتى وحد الله تبارك وتعالى بلاد الجزيرة كلها تحت راية التوحيد، بل وقع لأصداء هذه الدعوة، دعوة الإمام المجدد رحمه الله، في أصقاع الدنيا إلى الهند قام من يتبنى هذه الدعوة، لأن دعوته هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ما أتى بجديد محمد عبد الوهاب كما يقول الآن المبتدعة الوهابية، ما في شيء اسمه وهابية، ليس هناك شيء اسمه وهابية، إنما هم يريدون حتى ينفروا من دعوة الإمام رحمه الله، رمزوها بهذه التهمة، ولا ما أتى بشيء، اقرأ كتب الإمام المجدد ما تجد فيه إلا قال الله قال الرسول، ما في شيء ثاني إلا توحيد ومحاربة للشرك ودعوة للسنة وترك البدعة ومحاربة، هذا هو الدين. ما هو الدين يعني؟ الأنبياء ما أتوا ليقيموا نظاما سياسيا أو نظاما اقتصاديا، لا، الأنبياء جاءوا ليقولوا للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، توحيد الله عز وجل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ليش؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دعوة الرسل. فقامت دعوة المجدد رحمه الله على هذا الأمر، وإلى الآن دعوته قائمة، تجد في مصر، في الشام، في أفريقيا، في أمريكا، إندونيسيا، استراليا، الصين، اليابان، تجد هناك من يتبنى ويرفع راية التوحيد. إذن العلماء هم مصابيح الدجى، ينيرون للناس طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك الله سبحانه وتعالى عظم من شأن العلم، قال صلى الله، قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شوف، هذه من أعظم الآيات التي تبين فضل العلم والعلماء، ضم الله تبارك، قرن الله سبحانه وتعالى شهادته بشهادة ملائكته بشهادة أهل العلم على أعظم مشهود وهو توحيده. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أهل الله وخاصته، والعلم النافع هو الذي يزيد من الإنسان خشية، كلما ازداد علما ازداد خشية لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات في جنات النعيم، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. العلم الشرعي لا يوازيه شيء في المقدمة، وكما قلت لكم العلماء هم سادات الناس. عطاء بن أبي رباح كان عبدا أسود مملوكا أفطس رضي الله تعالى عنه ورحمه، عالم كبير لا يبارى في تفسير كتاب الله، ولا يبارى على وجه الخصوص في فقه المناسك، فقه الحج والعمرة، هذا فقه عظيم ترى، لا يظن واحد يقرأ الكتاب ويحسب نفسه يصير مفتي في مناسك الحج، لا، أبواب متشعبة. فكان من أعلم الناس بمناسك الحج والعمرة، ومن أعلم الناس بتفسير كتاب الله عطاء ابن أبي رباح. جاءه أحد الملوك، أظنه عبد الملك بن مروان أو أحد ملوك بني أمية، أحد خلفاء، جلس أراد أن يسأل سؤالا، أبى أن يأتيه عطاء، قال هو يأتيني، العلم يؤتى، العلم يؤتى، العلم لا يأتي بل يؤتى إليه، أنت مو محتاج تعال، وغصبا عليه راح يأتي لأنه المحتاج لابد أن يسأل. ولذلك تجد العلم يعز أهله سبحان الله. فجاء هذا الخليفة معه ولداه ودخل على خيمة عطاء ومعطيه مظهره، ينظر ينتظر حتى يفرغ ويسمع مسألته. طبعا الخليفة لم يرق له هذا الأمر، كيف خليفة يفعل به هذا الأمر، لكن صابر قصما عليه سيصبر إنه هو المحتاج. فبعدما انتهى عطاء سأله ما أراد فأجابه، ثم قال خليفة لولديه، قال يا بني تعلموا العلم، فوالله ما أنسى ذلي عند هذا العبد الأسود. يقول لي ذلني الآن وكسر خشمي وأنا الخليفة أني محتاج للعلم، فأوصى أبناءه أن يتعلموا العلم. لذلك العلم يعز صاحبه. والله رأيي يعني ترى من العلماء كما قلت لكم مرارا، العلماء ملوك غير متوجين، ملوك العلماء. أحد بنات الخليفة كانت في القصر فسمعت صوت يعني مثل كالقنبلة دوي، ففزعت فقالت لجاريتها لخادمتها ما هذا الصوت، فسألت فقالت العالم الفلاني جالس يحدث في الخارج فعطس أحد الحضور فشمته الناس، يعني قالوا له يرحمك الله، بس من كثرة الأعداد يرحمك الله كانهم كان صوت سبحان الله مرتفع. فقالت هذا والله الملك، هذا الملك. لذلك العلم، طبعا الإنسان ما يطلب العلم بهذه النية أنه يسود ويتصدر المجالس ويتكلم، لا، الكلام والتصدر ترى بلاء، لأن الإنسان قد يفتن، إنما يطلب بنية صادقة خالصة. إن قدر الله له الظهور سيظهر وسيبتليه، إن لم يقدر الله له الظهور وكفاه بغيره أحسن له، كما قال الشافعي رحمه الله، يقول وددت أن لو تعلم الناس هذا العلم اللي خلف الشافعي، قال ولم ينسب إلي منه شيء. شوف الإخلاص. فلا يفهم هذا الكلام إنسان يقبل على العلم حتى يصدر، هذا النار النار النار، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تعلم العلم ليماري به العلماء ويجاري به ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء، النار النار النار، صيبة. هذا العلم لا يقبل التشريك. كان بعض السلف من العلماء، أظنه الزهري، أو إذا ذهب إلى السوق ليشتري كان البائع طبعا يعرفه مشهور، عالم مشهور، وما كان العالم الحق ما يبحث عن الشهرة، اللي يبحث عن الشهرة هذا في دخن. فكان إذا خرج إلى السوق يعني البائع يفسح له من باب إكرام العالم، يقول له مثلا بكم هذه، يقول له مثلا للإمام بخمسة وهي مثلا بعشرة، يتركها ويمشي ما يشتريها. ليش؟ قال أكره أو لا أحب أن أشتري دنياي بديني. وليش خصم لي؟ لأن العالم الفلاني، إذن كأني الآن استغللت الدين لدنياي. شوف من ورعهم، وليس الآن كما يفعل بعض الناس للأسف، يدش المكان ويتلفت طالع عيون الناس، يعني كلمة يقولون ما تعرفوني، ترانا اللي أطلع بالتلفزيون، ترانا اللي كذا وكذا. الله المستعان. أعجبني أحد الأخوة، أعجبني حقيقة أحد الأخوة قريب لي، هو مسؤول على أحد الفضائيات المعروفة، يقول اتصل فيني أحد الدعاة المشهورين اللي يعد سوبر ستار بالفضائيات الآن، طبعا لا يفهم من كلامه كل واحد بالفضائية معناته غير مخلص، لا. المهم يقول اتصل، يقول أنا عرفته من صوته، كان يقول معاك فلان الفلاني. عاد صاحبنا هذا ما يعجب الكلام النوعية هذه من الناس، يقول أكرهه، خصوصا يعني اللي ينسب إلى العلم، ينسب إلى الدين، ينسب، يعني يفترض أن يكون هؤلاء أبعد الناس عن مثل هذه الأمور. يقوله معروف ما يحتاج، يعني لو تقلب 20 فضائية يطلع بويك. قلت له ما أعرفك. كان يقول شون أنا فلان فلاني. قال اسمح لي ما أعرفك. هو طبعا قصده في نيته أنه يعرفه، لكن قصده أني ما أعرفك شخصيا يعني، لكن أعرفك كما يعرفك الناس، شوفك حالك، لكن شخصيا ما أعرفك. فور بهذه، قال ما أعرفك. قال طيب على كل حال أنا ترك عندي تسجيل في القناة الفلانية، ومدام أني مر الكويت بسجل عندكم في القناة اللي صاحبنا مسؤول عنها. كان يقول كم تعطوني؟ قال له والله أسف، احنا جدولنا فل، ما عندنا مجال نسجل لا معك ولا مع غيرك. يقول صك التلفون. فيقول سبحان الله، انظر يعني الى اين وصل بهؤلاء، انهم استرخصوا العلم الذي يحملونه. سبحان الله، قيض الله لك منبرا اعلاميا، خير وبركة، انشر فيه الخير، لكن ان تجعل الامر شرط، وكم تعطيني وكم اخذ وكم، مصيبة. لذلك معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان سيدا من سادات العلماء، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود قد مرت سيرته، وأبي هو إمام القراء، أبي بن كعب أبو المنذر الذي سماه الله تبارك وتعالى، وبكى أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له صلى الله عليه وسلم عندما سأله يوما، قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. شوف من تواضعه، استحى أن يجيب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد عليه صلى الله عليه وسلم السؤال، قال يا أبي أي آية أعظم؟ تعرفها؟ قول. فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، قال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا للعلم والعلماء بك يا أبا المنذر. إذن قال خذوا القرآن من أربعة، ابن مسعود، أبي، ومعاذ ابن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما حديث أو كلمة عظيمة، كما روى ذلك أبو داود وغيره وهو حديث صحيح، قال له يا معاذ والله إني أحبك. هذا يقولها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الرقة والحنية. قال له يا معاذ والله إني أحبك. كررها ثاني مرة، قال يا معاذ والله إني أحبك. طبعا ما كان من معاذ الذي كاد أن يطير فرحا، قال وأنا أحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ليس الشأن أن تحب كما يقول ابن القيم، ليس الشأن أن تحب، الشأن أن تحب. ولا الجميع، كل واحد فينا نسأل الله الإخلاص والقبول، كل واحد فينا يقول والله أحب الله، أحب رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن مو هذه القضية. طبيعي أنك بتحب الله بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الظن بكل مسلم، لكن المنقبة أن الله يحبك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبك، هذه المنقبة العظيمة. ولذلك هذه منقبة لمعاذ، هنيئا لمعاذ أنه قال له يا معاذ والله إني أحبك، كررها مرتين أو ثلاثا صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يبين محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ، وأنه كان يدنيه وأنه كان يقدره وأنه كان يأنس بمعاذ، ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار عفير تعرفون عفير عفير هو حمار النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام من هديه يسمي المركوب نفس الآن بعض الشباب يسمي سيارته الأبجر ولا يسمي سيارته الأقشر ولا يسمي سيارته ما في مشكلة يعني ترى له سنة متبعة يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي دوابه يسمي الناقة القصواء مثلا ناقته القصواء حماره يسميه عفير اللي يروي عنه هؤلاء المجانين معروفين المجانين من هم سبابة الصحابة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ركب حماره عفير فقال عفير طبعا هذه حديث مكذوب ها مكذوب باطل خزعبلات خرافات قال يقول له الحمار يكلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله بأبي أنت وأمي من أبوه حمار الحمار من أبوه حمار طبعا ومن هي أمه حمارة الأتان فهذا الحمار انظر إلى الإسفاف ثم يدعون محبة النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته قبح الله هذا الحب انظر هذا الإسفاف والتجني على مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم المسلمون يقولون فداك أبي وأمي يا رسول الله وهم يقولون الحمار يقول له فداك أبي وأمي من أبو حمار أم حمارة تفدي حمار وحمارة بالنبي صلى الله عليه وسلم قبحهم الله ثم قال يقول عفير الآن اسمع كلام عفير الحمار عفير يقول عفير بأبي أنت وأمي يا رسول الله حدثني أبي عن جدي الحمار يقول حدثني أبي عن جدي أنه كان مع نوح في السفينة يعني قصة رواية محبوكة ولا أروع قال أنه كان مع نوح في السفينة جدك يا عفير كان مع نوح في السفينة ثم مسح نوح كفل الحمار شوف سبحان الله دائما اللي يكذب دائما يبين كذبه الحمار لا تشفل يا جماعة الخير ما لا تشفل احنا الشفل شو يكون حق الخروف الحمار لا عصعص انا ما شفت حمار وشفل فيقول فمسح على كفله هذا الكذب الان ما لا شفل الحمار فمسح على كفله وقال يخرج من نسل هذا الحمار حمار يركبه سيد الأولين والآخرين فقال عفير الراوي الثقة قال فالحمد لله الذي جعلني هذا الحمار صيبة يعني أمر ترى مؤلم هو قد يكون مضحك صحيح لكن مؤلم طبعا سند ضعيف لا شك لأن عفير ثقة ماشي لكن والد عفير واتصال السند بينه وبين جده لابد نبحث يمكن يكون مدلس بعد فلابد نعرف السند لابد نبحث السند عنه فالمقصود أنه عفير هو عفير زين ترى عفير يعني ما لا نتجنى عليه كان حمار النبي صلى الله عليه وسلم فكان معه معاذ رديفا له على حمار فقال له صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ طبعا كون النبي عليه الصلاة والسلام يردف خلفه دليل أنه إيش؟ أنه يحبه يأنس به نفس أنت الآن هل في واحد ترك معك في السيارة؟ لا طبعا الواحد يقف وقرقى وهذر ويعور راس ما تمشي معه حتى مترين لكن واحد مثلا تأنس به لا والله تركب معه دردش معه تحبه فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذا لحبه له قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله طبعا هذا الحق ما أوجبه العباد رغما عن الله لا ربنا سبحانه وتعالى تكرما وإنعاما وتفضلا ورحمة بعباده جعل هذا الحق على نفسه المقدسة سبحانه بحمده. فقال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن هذا يبين حقيقة في هذه المواقف، تبين فضل معاذ ومكانة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبي عبد الرحمن عند الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله تعالى عنه ذا وجه جميل أبيض سمحا طلق براق الثنايا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عابدا زاهدا إذا تكلم كأنما يتحدر منه اللؤلؤ والياقوت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه طبعا المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أو يعني جعل له النبي عليه الصلاة والسلام أوسمة كثيرة وفضائل كثيرة كما في هذا الحديث الذي رواه الترمذي وغيره في المناقب. قال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل معاذ بن جبل. ترى فرق إخواني بين الرجل وبين الذكر، فكل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا. وممكن كسان ذكر، الذكورية والأنوثة ما لها علاقة هذه بالصفات، هذا ذكر وهذه أنثى، لكن مو شرط أن هذا الذكر يكون رجلا. إذ أن الرجولة صفات لا بد أن يتصف الإنسان بها، ولذلك ربنا تبارك وتعالى بين ذلك في كتابه الكريم، قال من المؤمنين رجال، لم يقل من المؤمنين ذكور، صح، قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال صلى الله عليه وسلم كما في فتح خيبر، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده. إذن فرق بين الذكورة والرجولة، الرجولة صفات، صفات كريمة، ولذلك هنا قال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عبد الله بن مسعود قال إن معاذا كان أمة قانتا لله. علق بعض المعلقين ممن سمع كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هذه الكلمة الخطيرة العظيمة التي خرجت من عبد الله بن مسعود هذا الإمام ومرت معنا سيرته في تزكيته لمعاذ، قالوا أراد عبد الله بن مسعود بهذه الكلمة إن معاذا كان أمة قانتا لله أراد أن يشبهه بمن؟ بإبراهيم. ألم يقل الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه ودولة صراط مستقيم؟ فأراد أن يشبهه بإمام الحنفاء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وأبي الأنبياء وإمام الموحدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل، كان أمة لوحده أمة، فمعاذ لوحده أمة رضي الله عنه وأرضاه. كذلك كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه من فضائله، شوف هذه المنقبة العظيمة، كان من القلائل من سادات الصحابة الذين كانوا يفتون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. عظيمة هذه، عظيمة. أنت الآن يعني في مجلس عالم من العلماء الكبار مثلا، هذه عادة عند العلماء الكبار، عندهم طلبة عنده 60 70 80 100، لكن من هؤلاء 100 مثلا النجباء منهم واحد اثنين ثلاثة أربعة يعدوا على أصابع. هذه سنة الله تبارك وتعالى. يعني الإمام أحمد مثلا الذي كان يحضر عنده الألوف، طلبته المبرزون قليل إلى يومنا هذا. شيخ عثيمين رحمه الله مثلا يعني ممن عرف بهذا الأمر رحمة واسعة، وعلى الله من درجته في الفردوس الأعلى، في أخريات حياته سنوات الأخيرة كان يحضر مجلسه ما يربو على 300 طالب علم، مو عوام، طالب علم 300 طالب علم تقريبا. طيب المبرزون منهم الآن قليل، ليس طعنا في الآخرين، لكن هذه سنة الله تبارك وتعالى. فتجد أن من العلماء من يخص الطلب المقربين له بأن مثلا يفتون بأن يفتوا أو أن يدرسوا وأن يقيموا الحلقات في حياة الشيخ. يقول مثلا أنت قم بتدريس هؤلاء مثلا المبتدئين، أنت قم بتدريس المتوسطين. كان ترتيب عند العلماء في بلاد نجد مثلا كان أمر متبع، في طلبة للمبتدئين، طلبة علم، حلقة للمبتدئين، حلقة للمتوسطين، حلقة للمتقدمين. مو فوضى، مو نفس الآن فوضى يدش بأي درس ويقعد معه ومبطل حلقة مو عارف ايش قاعد يقول الشيخ، لأنه ما تأهلت، ثم يتحبط ويسكر ويهجر العلم. أنت بدأت خطأ، والخطأ أيضا من الشيخ أنه سمح لك أن تجلس. لم يكن هكذا في بلاد نجد في أيام يعني بداية الدعوة. فالعالم يدرس طلاب العلم المنتهين ويختار منهم النجباء يجعلهم يدرسون في حلقة المبتدئين وفي حلقة المتوسطين، ولا يسمح لأحد من المبتدئين أو المتوسطين أن يقفز لحلقة المتقدمين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمح لبعض الصحابة النجباء الذين تأهلوا للفتية أن يفتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. كان ستة الذين يفتون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة من المهاجرين وثلاثة من الأنصار. المهاجرون هم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يفتون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المهاجرين الأنصار أبي بن كعب أبو المنذر إمام القراء، ومعاذ بن جبل وزيد رضي الله تعالى عن المجمعين. إذن كان معاذ مما يبين علمه، كان رضي الله عنه وأرضاه من الذين يفتون. هذه خطيرة جدا ترى، يعني ما يصلها أي أحد. كان يفتي والنبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق بين أظهرين. طبعا هو ما أفتى بتجرؤه، لا حاشاه رضي الله عنه وأرضاه، إنما أفتى بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ما أذن له عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن وجد فيه الأهلية التامة أن يفتي في شرع الله تبارك وتعالى. يقول أبو إدريس الخولاني أو قبل ذلك: تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن الله تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام، أو دعا جبريل، دعا الله جبريل عليه السلام فقال. القائل من؟ الله يخاطب من؟ جبريل. فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي في السماء، من الذي ينادي؟ جبريل، فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. ولاية، محبة. وهذه إخواني، هذه هي والله المنقبة العظيمة، هذه والله الفضيلة التي ليس بعدها فضيلة، أنك أيها العبد الضعيف يحبك الله عز وجل. ويأمر أهل سماواته أن يحبوك، فإذا أحبوك وضع لك القبول في الأول. لذلك ترجع بعض الناس سبحان الله من أهل الفضل والخير من أمثالكم ولا أزكيكم على الله، تشوفه تحبه على طول مع أنك ما تعرفه، تقول يا أخي فلان يحب. الشيخ بن باز رحمه الله قلت واحد من الشباب يعني وصف يعني تحفظ على كلامه لكن طلعت منه كذي يعني، يقول يا أخي لما الشيخ بن باز من كثر ما أنا يعني أحبه ودي أكله رحمة الله رحمة واسعة. فيعني المقصود أن من بعض الناس سبحان الله يحب، تشعر فيه جاذبية سبحان الله، مع أنك لم تجلس معه، لم تسافر معه، لم تتعامل معه، لم تكلمه، لكن هكذا. هذا من أين أتت المحبة؟ القبول من الله سبحانه وتعالى. ولا تغتر، لا تغتر، بعض الناس يظن أنه ولي، لا تغتر. إذا أحد قال لك والله يا أخي أنت ما شاء الله عليك تحب، أو واحد ثاني يقول لك والله يا أخي أنت فظيع فيك كذا وكذا يا أخي كل يحبك، لا تغتر. إياك أن تغتر بكلام الناس، إياك ثم إياك. ابن القيم يقول كلمة جميلة، يقول إذا قال الناس ذلك فاتهم نفسك، فإنهم لا يرونك على حقيقتك، إنما يرون ستر الله عليك. شوف الكلام الجميل، يرون ستر الله عليك. لذلك أعجب ليس بشخصك، أعجب بستر الله عليك، فلو كشف هذا الستر لما جالسك أحد. فاتهم نفسك، صاحب الذنوب، المقصر، المفرط دائما، واحذر من هؤلاء المداحين. بعض الناس يستانس يقول بعد ايش قلت مرة ثانية، الله خليك عد علي الكلام، الله سمعني بعد، يطرب بمدح المداحين. هذا الذي يطرب بهؤلاء سبحان الله سيكون هو أول ضحاياهم. والشخص الذي احفظها هذه، الشخص الذي يبالغ في مدحك فاحذر منه، احذر منه سرعان ما ينقلب عليك. ولذلك إن كان ولا بد ومدحك المادحون، يعني في بعض الأحيان الإنسان ما يملك نفسه من محبته لشخص معين، ما يملك نفسه، يقول والله إني أحبك في الله، والله أنت كذا، والله. الذي يمدح يكره هذا الأمر، يكره، لكن في بعض الأحيان يفرض عليه الواقع أن ما يكسر بخاطر هذا المحب، لأن هم مشكلة بعد ذلك. كل واحد بيقول لك أحبك بتزفة، لن لن لن يظل لك حبيب. لكن إن كان ولا بد فقل كما قال الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق عندما مدح، قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. هذا الصديق الأكبر يقول هذا الكلام. لذلك لا تفرح بمدح المداحين. ولكن والنبي صلى الله عليه وسلم قد كره هذا الأمر عندما وجد شخصا يعني يكثر بعض الناس مدح ماسخ، ماسخ تشعرن فيه مبالغة، تشعرن فيه نوع من يعني كما نقول التزلف، التقرب. يعني مثلا شخص عادي يعني قد يكون من طلاب العلم، قد يكون يعني في بداية، تشعر بعض الناس يبالغ في مدحه، يبالغ. وحضر إلينا شيخنا الكبير الهمام العالم المقدام شيخ الإسلام في هذا الزمن، ايش دعوة؟ ليش؟ يا أخي قصمت ظهر صاحبك، قتلته، ذبحت أخيك، يعني أنزلوا الناس منازلهم. أنت بتتكلم مع شخص يعني هذا الكلام يقال لي لابن تيمية، يقال لابن باز، يقال لابن عثيمين، يقال لي هؤلاء الكبار، يستحق. وحتى هذا الكلام هم لا يقبلونه، فكيف تقول لي لشيخ صغير أو لطالب علم مبتدئ تقول لا ما يصلح مثل هذا الكلام؟ فلا بد أن يحذر مثل هذا الأمر. فمعاذ رضي الله عنه وأرضاه كان ونحسبه كذلك ممن وضع له القبول في الأرض. إيش عرفنا؟ أعندنا فيه من الله برهان؟ لا. أعندنا فيه وحي من الله؟ لا. لكن نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى ونظن هذا بالله جل في علاه، لأن معاد انطبقت عليه هذه الصفة، كل من رأه أحبه. وبعض الناس فعلا ترى تقول أعوذ بالله، أعوذ بالله، تراه يعني من تقعد معه تكش منه، سبحان الله، لأن لو أرواح جنود مجندة، لكن لا تجعل، هذا أمر خطير، لا تجعل شعورك يحكم على الآخرين. والله شرايك بفلان؟ مو شيء. ليش؟ شفت عليه يا أخي جلس معه ما ارتحت. يا أخي ممكن تكون أنت اللي قلبي فيه مرض، مو شرط أنه يكون ردي. لكن إذا بعض الناس سبحان الله، كما هناك من البشر قد وضع لهم القبول في الأرض ولا تكاد أن تجد من يكرهه، كذلك في المقابل تجد من الناس من وضع بغضه في قلوب العباد ولا تجد من البشر من يحبه، سبحان الله. فمثل هذا، نعم. يقول أبو موسى، نعم، يقول أبو إدريس الخولاني، يقول دخلت مسجد دمشق. اسمع لهذه القصة، لأن معاذ رضي الله عنه استقر في آخر حياته في دمشق بعد فتوحات المسلمين، استقر هناك وتوفي رضي الله عنه وأرضاه هناك في طاعون عمواس كما سنذكر. يقول أبو إدريس الخولاني قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب صغير، حين قلنا معاذ توفي في الثلاثينات، شاب صغير، فإذا فتى براق الثنايا، جميل، وإذا ناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه. رواية أخرى كهول معه، يعني هو شاب جالس جميل براق الثنايا ساكت، ودار مدار حوله كهول، يعني شيبان، شيوخ أكبر منه سنا، ومع ذلك يتحدي، يعني إذا تحدثوا في أمر ما في أمور الدين ومسائل الأحكام الشرعية، فإذا اختلفوا في مسألة ردوا حكم هذه المسألة لهذا الشاب. هذا لا شك منظر يعني يدعو إلى العجب، كيف هذا شاب صغير وهؤلاء شيوخ كبار يفصل بينهم ويرجعون إلى رأيه؟ فسألت عنه فقالوا هذا معاذ بن جبل. فلما كان من الغد هجرت، يعني ذهبت مبكرا إلى حلقة المسجد، مسجد دمشق، أريد أن أقترب منه، أول يوم ما قدرت أوصل له زحمة، هجرت فوجدته، وجدت معاذا قد سبقني بالتهجير، أتى مبكرا قبلي، فوجدته يصلي. قال، والقائل أبو موسى الخولاني قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه أمامه فسلمت عليه وقلت له، لاحظ أبو موسى ما كان يعرفه لأنه سأل عنه أمس، فقلت له والله إني لأحبك في الله. طبعا هذه سنة أن الإنسان إذا كان يحب شخصا في الله فليعلمه كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن لا نتوسع. بعض الناس يخلي هذه القضية يعني ديباجة في كلامه، ديباجة كل ما شاف واحد إني أحبك في الله، إني أحبك في الله، إني أحبك في الله. لا يا أخي، والآن الأدهى والأمر والأشنع والأطم تجد من بعض النساء وللأسف تقول لبعض المشايخ والدعاة إني أحبك في الله، صيبة هذه، تسمعها في الفضائيات ولا تشوفها في المسجات اللي هذا ولا في التلفونات الدز، إني أحبك في الله. شنو يحبك في الله؟ وين أصرف هذه إني أحبك في الله؟ ولا بعضهم مثلا تتصل وكذا، هذا وآخر شيء يكلمونها، يا أخي ليش أنت تأذين كذا الشيخ كذا، يقول والله إني أحبك في الله، واحد يقول أحبتش القرادة، ما يصلح تقول أحبك في الله. هذه يعني كما قلنا إخواني فتنة عظيمة، بل المرأة إذا اتصلت أردت أن تسأل الأحسن بعد تدز رسالة، إن كان ولا بد تتكلم، صوت المرأة ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة إذا لم يكن فيه خضوع في القول، لكن تتكلم دون التوسع، لأن بعض النساء على أبونا شيخ تأخذ راحتها كذي، يعني عندهم المبدأ هذا، على أبونا شيخ إيش فيها، يعني شلون إيش فيها، لا يحل لك هذا الرجل، ويبقى هو رجل وتبقين أنت امرأة، ويبقى هو له قلب ومشاعر وأحاسيس وإن كان وليا من أولياء الله. تسأل السلام عليكم، وعليكم السلام، يا شيخ ما حكم كذا، بس سؤال ورد غطاه، لكن بعضهم شخ بارك يا شيخ، شلونك، وش علومك، بارك عليك شهر، إيدك مبارك، وبعدين وبعدين يعني خلاص سؤال ورد قضاء وانتهينا. فهنا يقول رضي الله عنه أبو مسلم الخبراني قال له والله إني لأحبك في الله. اعتدل معاذ وقال له الله، يعني أتقسم بالله أنك تحبني في الله؟ قال الله، فقلت الله والله أحبك في الله. فقال معاذ الله ثانية، فقلت الله نعم أحبك في الله. فقال أبو مسلم قال فأخذ بحبوة ردائي، تله من ردائه، قال قرب تعال، فأخذه بحبوة ردائي فجذبني إليه وقال أبشر أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت رحمتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتباذلين في والمتزاورين في. رواه ابن سعد وأبو نعيم، وقال محققه العدوي إسناده صحيح. إذن هذا حقيقة مما يبين فضله وفقهه وحرصه على تبشير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه أحبه أبو موسى الخولاني بمجرد أن رآه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأمر الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يقدر معاذا، وقلنا هذا مرارا أنه عليه الصلاة والسلام اكتشف الطاقات في نفوس أصحابه فوظف هذه الطاقات فيما يناسبها، لأن متى تضيع الأمان إخواني؟ متى تضيع الأمان؟ كما قال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. طيب قيل له وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ ماذا قال؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله. واحد ما يعرف شيء، مثلا ما يعرف شيء في التخطيط، تحط مدير للتخطيط، ليش؟ والله على أساس أحابي أهله. واحد ما يعرف شيء في التربية تحطه على التربية، واحد ما يعرف شيء في كذا تحطه على، ضياع للأمانة. إذن النتيجة فانتظر الساعة. فكان صلى الله عليه وسلم حافظا للأمانة صلوات ربي وسلامه عليه، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك على المحجة البيضاء. فمن حفظه لهذه الأمانة وأدائها أنه جعل كل صحابي وظف، نستطيع أن نقول بالتعبير المعاصر، وظف طاقاته وإبداعاته فيما يحسن. قلنا مرارا أبو بكر وعمر وزيراه، معاذ عالم يعلم الناس أن هذا يحسنه، أبي يقرأ لأنه هو إمام القراء، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، مقداد بن الأسود قادة مهمات خاصة كوماندوز، وهلما جرى. إذن وظف الطاقات. فمعاذ بن جبل كان مبعوثا، إذا في ناس توهم أسلموا قم يا معاذ اذهب، قم يا أبو سمع شعري أبو موسى الأشعري اذهب، علماء دعاء. فأرسل معاذ رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن، إلى اليمن. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس قال يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب أو من أهل الكتاب. شوف يعني حتى تستعد أنت لما تروح حق ناس تدعوهم وهم أهل كتاب، غير لما يكونون من المشركين، غير لما يكونون من الشيوعيين الملاحدة وهلم جر، غير لما يكون مسلم لكن من الفرق الضالة. إذن كلهم بحسبه. ولذلك إذا دعيت لإلقاء درس مثلا أخي الحبيب لا تروح على يعني عمياوي هكذا كما نقول، لا، اسأل صاحب الديوانية اللي عندك شو مستواهم، عوام، طلبة علم، صغار، كبار، لابد حتى تنتقي موضوعا يناسبهم أو يناسبهم، ما تذهب هكذا. هنا يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني استعد لهم، ترى عندهم شبه، أكيد بيسألونك عن عيسى، ما راح يسألونك عن الأوثان وعن اللات والعزة، ما لهم شغل فيها. لذلك لا تهتم في هذا الجانب، إنما حضر في ذهنك الآيات والنصوص واستعد للشبهات التي سيلقيها أهل الكتاب اللي هي عيسى ابن الله، فكيف تقول أنتم أنه ما هو ابن الله، فمن إلى آخره. ثم قال ادعوهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم قال وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب. طلق رضي الله عنه وأرضاه. قال له في حديث آخر وفي إسناده نظر، قال له فبما تقضي بينهم، شو راح تسوي إذا عرضت لك مسألة، شو راح تحكم؟ قال فأنظر بقضاء كتاب الله عز وجل. فقال فإن لم تكن هذه المسألة حكمها في القرآن، قال أنظر في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. قال فإن لم يكن في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في السنة لا حكم، قال أنظر رأيه ولا آله، يعني ما قصر سأجتهد. فقال عليه الصلاة والسلام، قال وضرب على صدر معاذ، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تطمن أنه قد بعث رجلا عالما عارفا فقيها. سر على بركة الله. قبل أن يذهب معاذ إلى اليمن ودعه النبي صلى الله عليه وسلم، عن عاصم بن حبيب السكوني أن معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن خرج يوصيه كما قلنا بالوصايا، اقضي بكتاب الله بالسنة برأيك، ومعاذ راكب على ناقته والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي تحته على راحلته صلوات ربي وسلام عليه، لأنه يودعه. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له احكم بكتاب الله ثم بالسنة ثم وأوصاه كما قلنا بالوصايا التي مرت معنا. قال له يا معاذ، شوف الوصايا المؤلمة، شوف الكلمة هذه المؤلمة، قال يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، يعني إنك لن تلقاني بعد عامي هذا، أنت ستذهب إلى اليمن وستمكث، لكن إذا رجعت إلى المدينة فإنك لن تلقاني، سأموت. قال إنك يا معاذ عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ رضي الله عنه وأرضاه أجهش بالبكاء لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا تبكي يا معاذ، إن البكاء من الشيطان في مثل هذه الظروف. وفعلا خرج معاذ ممتثلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أهل اليمن وفتح الله عليه، فهو فاتحها، نشر العلم والتوحيد والسنة هناك، ثم عاد بعد عام وفعلا وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم قد واراه الثرى وانتقل إلى جوار ربه صلى الله عليه وسلم ومر بمسجده وقبره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بقي رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا مجاهدا مستمرا على دعوته وجهاده، يجاهد أيضا بالسيف، كان قائدا من قادات المسلمين، بل بعد وفاة أبي عبيدة في خلافة الفاروق رضي الله عنه، ذكرنا في خلافة الفاروق بعد أن عزل الفاروق خالد بن الوليد، ذكرنا ذلك، عن قيادة العامة لجيوش المسلمين في الشام وعين أبا عبيدة أمين هذه الأمة. مات أبو عبيدة كما مر معنا في سيرة أبي عبيدة إن كنتم تذكرون، مات في طاعون عمواس، بلدة عمواس أصابها الطاعون، مات أبو عبيدة في هذا الطاعون. من الذي تولى قيادة الجيش بعد ذلك؟ معاذ، والله عمر رضي الله عنه يتولى قيادة الجيش بعد أبي عبيدة، واستمر معاذ لستة أشهر أو أشهر قليلة، أيضا توفاه الله عز وجل بطاعون عمواس، فتوفي هناك رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد حياة حافلة مليئة بالعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والبلاء الحسن. ثم رضي الله تعالى عنه عندما حضرته الوفاة وهو على فراش الموت، قال أخنق خنقك فوعزتك إنك لتعلم أني أحبك. يعني حشرجة الروح في نفسه ولخروج الروح أمر صعب. هذا هول المطلع الذي كان يحذر منه الناس، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما حضرت أباه عمرو بن العاص الوفاة فقال له ابنه، قال يا أبتي أخبرني عن الموت، صف لي الموت، أنت الآن تعاني الموت. قال يا بني والله لكأنما السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما وأتنفس من رأس إبرة. الموت عظيم، صلى الله أن يهون علينا وعليكم سكرات الموت. فمع هذه السكرات وشدتها التي وصفوها كأنها أشد من نشر بالمناشير وضرب بالسيوف في لحظات الاحتضار ونزع الروح، ومع هذه الآلام كان يقول معاذ رضي الله عنه لأنه اشتاق إلى لقاء الله عز وجل، يقول فبعزتك إنك لتعلم أني أحبك، أي الله سبحانه وتعالى. فعندما حضرت الوفاة وفراش الموت كان يقول في كلماته الأخيرة، قال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. هذه الليلة الآن صباحها غدا، ربما تقبض روحي في هذه الليلة، فأعوذ بالله أن أصبح على النار رضي الله. هذا يبين خوفه من الله سبحانه وتعالى. قال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، مرحبا بالموت مرحبا زائرا مغيب. هذا حال المؤمن إخواني، يعمل طيلة حياته صلاة وصيام، متى يرتاح؟ لماذا يعمل؟ لهذه اللحظة، لأن في هذه اللحظة شريط حياتك يمر أمامك كأنه لحظة واحدة. إنسان ممدد على فراش الموت تمر لحظات حياته 60 70 100 200 اللي هو تمر أمامه كأنها دقيقة. ولذلك الذين يفرطون في حياتهم تجدهم يبثون الزفرات في هذه اللحظات، يقول ما أغنى عني مالية، قال أحد الملوك ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. قال أحدهم، أحد خلفاء بني أمية، قال ليتني كنت غسالا. كان خليفة تحته الخدم والحشم والجواري والقصور والذهب والسلطان والقوة والجيوش ضاربة في مشارق الأرض ومغاربها، ومع ذلك في هذه اللحظة، لأنك أيها الإنسان ليس لك إلا اللحظة تعيشها، فأنت الآن تعيش هذه اللحظة المرة وأنت تعلم أنك خلاص لا مجال في حياتك، انتهت حياتك وأنت قد أسرفت والعياذ بالله، فرطت فيها وقد مر شريط حياتك أمام عينيك، يتحسر البعيد على تلك التي ضاعت منه. فقال ليتني كنت غسالا. سمعه سعيد بن المسيب قال الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا، أي الفقراء، ولا نفر إليه في تلك اللحظات. أما معاذ وأمثال معاذ يحب الموت، لأنه ليس بينه وبين دخول الجنة، ليس بينه وبين لقاء الله إلا خروج هذه الروح بس. فقال مرحبا بالموت مرحبا زائرا مغيب، غاب، وينك من زمان، حبيب جاء على فاقه. الله أكبر، ترى مو كل واحد إخواني يقول هذه الكلمات، مو كل واحد، لا يقولها إلا من كان مثل معاذ في كل لحظة يستحضر أنه سيموت، في كل لحظة فيكون مستعد. لذلك أخواني شوف الآن الطالب الشاطر شو يسوي؟ على طول يدرس. لو قال بات عندك امتحان مفاجئ ما عنده مشكلة، أنا زاهب، لكن اللي مدهور اللي مضيع أوقاته قل لا أستاذ خلنا ندرس معود ودرت، يضيع نفسه. فالذي يستعد للقاء الله عز وجل في كل ثانية من حياته، أحد السلف يقال عنه لو قيل له إن القيامة غدا لما تغير شيء في حاله، أسألكم بالذي رفع السماء بغير عمد، لو خرج ملك من الدنيا الآن، ملك جبريل عليه السلام لو طلت على الدنيا وقال يا أهل الدنيا غدا القيامة، شو يصير بالبشر؟ شو يسوون؟ أجزم أن كثيرا منهم يوقف، لأن الشقوق كثيرة، شلمهن على قولتهم. يروح يستسمح والديه، ولا يؤدي زكاة اللي ما أداه، ولا يقضي الصيام اللي ما صامه، ولا يحج الحج اللي تركه بعد أن توفرت فيه شروط الحج وهو يسوف، والسنة القادمة والسنة القادمة، أو أنه يترك المحرمات، يترك الربا، شو يسوي؟ شو يسوي؟ لذلك هذا العالم كان إذا لو قيل له غدا القيامة ما تغير في حاله شيء، لأنه على طول يصوم النهار، يحافظ على صيام النوافل، على طول يقرأ القرآن ويختمه، على طول يستغفر ذكر، على طول يبتعد عن المحرمات والذنوب، على طول يقوم الليل، على طول يصل الأرحام، على طول يفعل الطاعات ويترك، على استعداد أتاه الموت مستعد. هنا معاذ كذلك، قال مرحبا بالموت مرحبا زائرا مغيب، حبيب جاء على فاقه، ثم قال اللهم إني قد كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك. شوف الفقه هذا العالم، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. في الدنيا غلب جانب الخوف، لأنك إذا ما خفت ما راح تتحرك العبادة. هذه النفس إذا ما خوفتها ورهبتها بالنار والسلاسل والمطارق والحيات والعقارب، وأن الله تبارك وتعالى ممكن أن يلقيك في النار ولا يبالي لك، عليهم مؤصدة مغلقة إلى أبد الآبدين، إذا ما خوفتها وأزعجتها دائما لن تعمل، لابد تخوفها على طول، خوف حتى تنزعج لتعمل في طاعة الله عز وجل. أما في لحظات الاحتضار خلاص غلب جانب الرحمة، أقبل على الله وأنت محسن الظن بربك. قال فأنا اليوم أرجوك اللهم، شوف الكلام، اللهم إن كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار. يقول أنا يا ربي تعلم وأنت علام ما في الصدور، لا تخفى عليك خافية، تعلم السر وأخفى، تعلم أنني لم أكن أحب طول البقاء في الدنيا علشان كري الأنهار، عشان حفر الآبار واجري الأنهار وغرس الأشجار وبناء القصور، لا، أنا كنت أحب البقاء في الدنيا. لماذا؟ قال ولكن لظمأ الهواجر، الصيام متعة، أعظم متعة عندي. يقول معاذ يوم حر قيظ الإنسان يشتهي الماء، قطرة الماء، أحب أن أكون صائما في هذا اليوم، هذا معنى كلامه، ولكن لظمأ الهواجر، تتشقق الشفاه، تنطوي البطون، تخار القوى في سبيل طاعتك، ظمأ الهواجر. قال ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات، يعني في قيام الليل يراوحون بين جباههم، مو نفس بعض المسلمين طول شوية خلص معود ورانا طالع السباعيات والثمانيات الآن يوم مباراة نهائية وانت مأذننا قيام ليل، هذا حال بعض المسلمين والله العظيم، رح بالسباعيات والسداسيات، لكن الموعد عند لحظة الاحتضار، هنا الموعد، نرى من الذي ربح من الذي خسر. فهنا يقول ولا ومكابدة الساعات، كنت أحب طول حياتي لأكثر من الصيام في ظمأ الهواجر أيام الصيف الحر الشديد، ومكابدة ليل الشتاء طيل قيام الليل، كما قال ربي سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إذا نام أحدهم على فراشه أخذ يتقلب كالحبة على المقلاة، يجيب لك حبة حمص أو حبة فول وحطها في المقلاة، شو يصير فيها؟ تقلب على ظهرها وبطنها، كذلك حال الصالح صلى الله من فضله لا يهدؤون في فراشهم، إذا نام يتقلب. أحد بنات الصالحين تقول لوالدها بعد أن أشفقت عليه، تقول له يا أبتي ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام، فيك؟ قال يا بنية إن خوف أبيك من النار قد أطار النوم من عيني، كل ما أرد نام فزع تذكر النار، فيقوم يعبد الله عز وجل. لماذا نقول إخواني عليك أن تكثر من ذكر النار، عليك أن تفزع هذه النفس حتى تعمل، إذا ما خفت ما راح تعمل. قال ولكن لظماء الهواجر ومكابدة الليل ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر، هذا اللي يقول لي بفوتني، هذا اللي كنت أحب البقاء له، أزاحم العلماء كما المزاحمة الآن عندكم بالركب، هذه رياض الجنة، هذه جنان الدنيا، والله العظيم حلق الذكر والعلم والعلم لا يوازيها فضل. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله رؤية في شباب في كبره ومعه المحبرة يكتب، إمام أهل السنة والجماعة، قيل له يا أبا عبد الله إلى الآن وانت بهالشيبات وانت الإمام الكبير إلى الآن معك إداوة ومحبرة؟ قال نعم، من المحبرة إلى المقبرة. فلذلك العلماء تجدهم سبحان الله إلى آخر رمق من حياته وهو يلهج بالعلم، تشربت روحه ونفسه بالعلم. ولذلك تجد زوجات المشايخ والعلماء الكتب من أشد عليها من ثلاث ضرائر، تقول لو متزوج علي ثلاث أحسن من الكتب هذه، ذبحني. وين ما أشوفه دين كتاب، في المطبخ كتاب، في الفراش كتاب، على الفراش ونايم يعني كتاب، في المكتبة كتاب، في السيارة كتاب، كل كتاب في كتاب، بسميه أبو كتاب. لذلك إخواني وأحبابي أقول لابد أن، طبعا توفي معاذ رضي الله عنه وأرضاه بعد قضاء هذه الحياة الطويلة في العلم والمعرفة والقيام والصلاة والتهجد والدعوة الله سبحانه وتعالى، وكان بحق من ورثة الأنبياء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل أنصار رضي الله عنه وأرضاه. لذلك إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. شوف رمضان الآن انقضى خلاص، ترك لها أربع ليالي، الليلة 26، ممكن أربع أو ثلاث ليالي بعد غير مع الليلة هذه، انقضى، كان رمضان أمس أمس. طيب صمنا بحمد الله عز وجل الإخلاص والقبول، تعبنا عطشنا جوعنا يعني وجدنا المشقة لا شك، القيام تعبنا وشعرنا بشيء من التفطر في الأقدام، وربما وانت تصلي قد تحدث نفسك تذهب وتنصرف، صبرت وتحملت، أين التعب الآن؟ أين ظمأ الصيام؟ أين جوع الصيام وعطش الصيام؟ أين ألم الأقدام في قيام الليل؟ وينه الآن؟ حدثني الآن وينه؟ ذهب، لكن ما ذهب، هكذا أدراج الرياح أحصاه الله ونسوه، بقي في ميزان حسن، وهكذا الدنيا ستنقضي سريعة، ستمر بسرعة، ونحن في آخر الزمان والعلم عند الله عز وجل، السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق سعفة، ترون أنتم الآن أحدنا لا يستطيع أن ينجز أعماله، حاط لك 60 تلفون و60 مندوب ومع هذا ما تخلص شغلك، قلة البركة. لذلك ستنقضي هذه بسرعة كما انقضى رمضان، والسعيد من يجني هذه الثمار في ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ويكمل العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. ونلتقي إن شاء الله تعالى غدا مع صحابي جديد، أسأل الله أن يجمعنا وياه في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.